بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على الحديث المعل وأنه على قسمين، أي العلة على قسمين. من يذكر لنا قسمين العلة؟ علة علة قادحة وعلة غير قادحة. يمكن تعرف لي القادحة وغير القادحة؟ ويكون ظاهر الحديث سلامة منها. وغير القادحة؟ نعم، لا يكون، لا تكون قادحة في الحديث. كذلك مر الكلام على الأصل في العلة، هل هي في إطلاقها هل تطلق على ما كان ضعيفا ضعفا ظاهرا أم ماذا؟ يعني الأصل أنها تطلق على ماذا؟ العلة الخفية، على ما كانت علة خفية، وهذا يكثر في أحاديث الثقات، يعني يكون ظاهر الإسناد القبول ومع ذلك بعد التفتيش يطلع على علة قادحة. هذا هو أصل إطلاق العلة. وقد تجد في بعض الكتب وبعض كتب العلل أنهم يريدون فيها الأحاديث أحاديث ظاهرة الضعف، وهذا ليس مقصودا بالتأليف، وليس مقصودا بالتأليف تأليف كتب العلل، وإنما يذكر تبعا. فوإنه وجد أيضا بأن بعض الأئمة يطلق على الحديث الذي فيه علة ظاهرة يطلق عليه معلول، هذا نادر، والأصل الأول. ومدار التعليل دائر حول ماذا؟ كيف يعرف أن في الحديث علة؟ كيف نعرف بأن في الحديث علة؟ مدار التعليل على ماذا؟ يعني عندنا إسناد ظاهره الصحة، كيف نعرف بأن في علة؟ نعم، هذا يعني كلام الأئمة الحفاظ، وناتج عن ماذا كلام الأئمة الحفاظ؟ يعني عن جمع طرق، يعني مدار التعليل على جمع الطرق، كما ذكر ذلك الخطيب، ونقل ذلك أيضا عن ابن المديني بأنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ساق بإسناده إلى ابن المديني أنه قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وفي سنده مجهول، في سنده مجهول، إلا أن هذا الكلام صواب، والخطيب نفسه وأئمة الحديث يقررون هذا. وكتب العلل خير شاهد على ذلك، يسقون الخلافات ثم يبينون الصواب فيها. قال رحمه الله: النوع التاسع عشر، معرفة المضطرب من الحديث. والمضطرب في اللغة يطلق على الاختلال والحركة والاختلاف. المضطرب في اللغة يطلق على الاختلال والحركة والاختلاف. يقال اضطرب الموج أي ضرب بعضه بعضا، يقال اضطرب الموج أي ضرب بعضه بعضا، فهو مضطرب. واصطلاحا، أما تعريف اصطلاحا فسيذكره ابن الصلاح رحمه الله. قال رحمه الله: المضطرب في الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له. وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان أو الروايات، إذا كان في الحديث أكثر من روايتين. إذن شرط المضطرب أن تتكافأ الطرق، يأتي الحديث من عدة طرق وتتكافأ الطرق، يعني تتساوى في القوة، تتساوى الطرق في القوة. فإذا تساوت ولم نجد مرجحا لأحدها عن الأخرى سمي مضطربا. ولذلك يقال في تعريف المضطرب اختصارا، يقال ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من غير مرجح، ما روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة من غير مرجح. قال رحمه الله: أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى. عندنا حديث فيه عدة طرق، طريقان أو أكثر، هذا يرويه ثقة وهذا يرويه ثقة، وهذا يرويه ثقة عدة طرق كلها من طرق يعني ثقات مع حصول الاضطراب فيها، بعض الطرق مرسل، بعض الطرق موقوف، بعض الطرق موصول. فكيف نرجح؟ ما نستطيع نرجح ما دام أن الكل ثقات، ما دام أن الكل ثقات لا نستطيع أن نرجح. الكل ثقات والكل يروون هذا الحديث، بعض الثقات يروون هذا الحديث مرسلا وبعضهم يرويه يعني موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا. هذه الطرق متكافئة، ما نستطيع أن نرجح، هذا هو حقيقة الاضطراب. لذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة مجلد الثالث صفحة 578 قال: وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف. أما إذا كان مثلا بعض الطرق من رواية ثقة والطريق من رواية إنسان صدوق أو واحد فيه ضعف، أكيد سنرجح رواية الثقة. لماذا؟ لأن هنا ليس هناك تساوي وليس هناك تكافؤ في الطرق، فيكون الحكم للثقة، لرواية الثقة. والأصل والغالب على الاضطراب أنه يكون في مخرج واحد، أنه يكون في مخرج واحد. مثلا يروى حديث من طريق مالك عن نافع، يروى حديث من طريق مالك عن نافع، هذا الحديث يرويه عن مالك عدة رواة. نفرض بأن الرواة عن مالك ثلاثة من الثقات، ثقة يرويه عن مالك أو نمثل براو آخر، مثلا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق يروي حديثا عن نافع، محمد بن إسحاق يروي حديثا عن نافع، يرويه عن محمد بن إسحاق ثلاثة كلهم ثقات، ثقة يروي عن محمد بن إسحاق عن نافع مرسلا، والثقة الآخر يروي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر موقوفا، والثقة الآخر يروي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اضطراب، هذا اضطراب. لماذا؟ لأنه يعني اختلفت الطرق، اختلفت وجوه رواية هذا الحديث، بعض الطرق مرسلة، بعضها موقوف، بعضها مرفوع، لا يمكن الجمع بين هذه الطرق، فيحكم عليه بالاضطراب، يحكم عليه بالاضطراب، إذ أن الكل ثقات يروون هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. ولماذا مثلت بمحمد بن إسحاق؟ لأن الأصل في وقوع الاضطراب أنه يكون في من هم إما ضعفاء أو يعني لم يصلوا إلى مرتبة الثقات الأثبات، كان يكون في مرتبة محمد بن إسحاق صدوق أو صدوق له أوهام أو نحو ذلك، أو كان ضعيفا، أو كان ثقة لا يتحمل أيضا، أو كان ثقة لكنه لا يتحمل رواية الحديث على عدة أوجه نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك وكان الكل يعني الرواة الذين يروون عنها الكل ثقات، يحكم على الحديث بالاضطراب، ويحمل العهدة هذا الذي اختلف يعني في رواية الحديث عنه. فما دام عندنا ثلاثة من الثقات يروون عن محمد بن إسحاق، وهؤلاء الثقات أثبت من محمد بن إسحاق، فالعهدة ليست عليهم وإنما العهدة على محمد بن إسحاق. والاضطراب يعرف به بأن هذا الراوي لم يحفظ الحديث ولم يتقن هذا الحديث. لماذا؟ لأن الثقات يروون عليه على أوجه مختلفة، مرة يروونه مرسلا، مرة موقوفا، ومرة مرفوعا. فهذا يدل على أن هذا الراوي الذي هو محمد بن إسحاق لم يضبط الحديث، يدل على أنه لم يضبط الحديث، ودلالة ذلك أنه يعني مرة يرويه مرسلا، مرة موقوفا، مرة مرفوعا ونحو ذلك. هذا مثال الاضطراب. بخلاف الأئمة الثقات كالإمام الزهري والإمام مالك وغير ذلك من وغيرهم من الأئمة الثقات، فقد يروى عنهم الحديث على أوجه مختلفة ولا يعد اضطرابا. لماذا؟ لأن الأئمة الحفاظ الثقات قد يروون الحديث على عدة أوجه، فربما رووا الحديث مرة موقوفا ومرة مرفوعا ونحو ذلك ولا يكون علة في الاضطراب. لماذا؟ لأن هذا الحافظ قد يكون مرة يعني سمعه هكذا ومرة سمعه هكذا من شيخه، وسيأتي بيان ذلك أكثر عند الكلام على شروط الاضطراب. قال رحمه الله: أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه، إما أن يكون حفظهم مطلقا أو يكون حفظهم مقيدا بهذا الشيخ أنه من أثبت الناس في هذا الشيخ، فيخالفه آخرون في رواية هذا الحديث عن هذا الشيخ فتقدم روايته. لماذا؟ لأنه أثبت من هؤلاء. فحيث وجدنا في بعض الطرق التي حصل فيها اختلاف، حيث وجدنا بعض الطرق أقوى من الطرق الأخرى، كان الراجح في هذه الطرق، ولا يسمى بعد ذلك هذا الحديث مضطربا. إذا رجحنا بعض الطرق، عندنا اختلاف حصل في هذا الحديث، رجحنا بعض الطرق، بعض أوجه الاختلاف رجحناها، هل يسمى بعد ذلك مضطربا؟ لا يسمى مضطربا. لماذا؟ لأنه تبين بأن بعض هذه الطرق حصل فيها يعني حصل وأن كانت راجحة، إذ أنها من رواية من هو أرجح من الآخرين. قال: أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة. وجوه الترجيحات كثيرة، مدارها إما على العدد أو على الوصف الحفظ. قال: فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. يعني إذا رجحنا بعض الأوجه لا يقال هذا حديث مضطرب، إذ أنه خرج من حقيقة الاضطراب. والمضطرب كي يصح وصف الحديث بأنه مضطرب لابد من تحقق شروط، لابد من تحقق شروط ثلاثة لكي يصح إطلاق وصف الاضطراب على حديث، لابد أن تتوفر شروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يقع اختلاف حقيقي في طرق هذا الحديث، أن يقع اختلاف حقيقي في طرق هذا الحديث فلا يمكن الجمع. يقع اختلاف حقيقي في هذا الحديث فلا يمكننا الجمع بين هذه الأوجه، وكما سيأتي هذا الاختلاف إما أن يكون في المتن أو في الإسناد. وخلاصة هذا الشرط الأول أنه متى أمكن الجمع لا يحكم على الحديث بالاضطراب. أما إذا لم يمكن الجمع فسيأتي الكلام على ذلك. ومن صور ومن أوجه الجمع أن يكون مثلا اختلف على هذا الراوي بما يمكن أن يقال، مثلا إن له شيخان، مرة يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة وثقة آخر يرويه عن سفيان الثوري، نستطيع هنا الجمع ونقول هذا الراوي له شيخان في هذا الحديث، مرة سمع هذا الحديث عن سفيان الثوري ومرة سمعه عن سفيان ابن عيينة، ووكلا هؤلاء يعني سواء سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة ثقة، والكل يروي عن شيخ واحد. فإذا كان على هذا الوجه وكان الراوي ثقة مقبولا فهنا يمكن الجمع بأن يقال نعم، يعني مرة روى هذا الحديث عن سفيان الثوري ومرة رواه عن سفيان بن عيينة، يعني يمكن الجمع بعد ذلك. كذلك من أوجه الجمع أن يكون مثلا هذا الراوي اختلف عنه الثقات، مرة يروونه عن هذا الراوي عن الصحابي موقوفا، مثلا راوي مثلا يحيى بن يحيى الليثي يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا، يأتي عبد الله بن مسلم القعنبي يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وقع اختلاف، لكن هل هذا الاختلاف حقيقي؟ ليس اختلافا حقيقي، إذ أنه يمكن الجمع. كيف يقال هنا؟ يقال مرة الإمام مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، بحيث أن ابن عمر أفتى بهذا الحديث، أفتى على ضوء هذا الحديث أوقفه ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى سمعه مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رواية أخرى نسبه نافع إلى ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ابن عمر مرة ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يوقفه على نفسه فيفتي به. فهذا هنا يعني في هذه الحالة يمكن الجمع ولا يحكم على الحديث بالاضطراب. أو يكون مثلا عندنا راو اختلف عنه الثقات، مرة يعني يأتي ثقة يروي عن هذا الراوي عن راوي مبهم، ويأتي ثقة آخر يروي عن هذا الراوي عن فلان ويسميه، فيسمى هذا المبهم في الرواية الثانية، فهنا حصل اختلاف. لكن هل هو اختلاف حقيقي لا يمكن معه الجمع؟ لا، لأنه يمكن الجمع بحيث يقال في الرواية الأولى أبهم هذا الراوي شيخه وفي الرواية الثانية أظهره، فلا يكون هنا اختلاف. مرة يقول مثلا يعني يأتي ثقة يروي عن مالك عن رجل من الأنصار، يأتي الثاني ويقول أو يقول عن رجل مثلا مكي، فيأتي ثقة آخر ويقول عن مالك عن نافع، فهذا الرجل المبهم في الأول هو من؟ هو نافع، بينتها يعني بينت ذلك الطريقة الثانية. والأمثلة على ذلك كثيرة، والشاهد من ذلك حيث استطعنا الجمع أمكن الجمع يعني يخرج عن حقيقة الاضطراب. الشرط الثاني من شروط تحقق وصف الاضطراب أن تكون هذه الطرق متكافئة في القوة، أن تكون هذه الطرق متكافئة متساوية في القوة، كما مر التمثيل على ذلك. فإذا تساوت الطرق وتكافأت لا يمكن بعد ذلك الجمع، فإذا لم يمكن الجمع يحكم على الحديث بالاضطراب. وكذلك لا يمكن لنا ترجيح أحد تلك الطرق على الطرق الأخرى. لماذا؟ لأن الكل يعني متساوي، هؤلاء الرواة الذين يروون عن هذا الشيخ كلهم ثقات، يعني مثلا حفاظ أو نحو ذلك، فما نستطيع أن نرجح هذا عن هذا. فحيث كانت الطرق متكافئة في القوة أو متقاربة أو متساوية ولا يمكن ترجيح أحد هذه الطرق على البقية، يحكم الحديث بالاضطراب. لكن إذا نظرنا في صنيع الأئمة المتقدمين لا نجد في كثير من الحالات أن الأئمة المتقدمين يعني يعتبرون هذا القيد، وهو قيد التكافؤ، فقد يحكمون على الحديث بالاضطراب مع عدم وجود التكافؤ. وهذا ورد عن مثل الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله، وهكذا استخدم ذلك بعض المتأخرين كالحافظ بن حجر في كتابه النكت المجلد الثاني صفحة 773، وهكذا الزركشي في مختصره كما نقل عنه ذلك أنه يعني ذكر ذلك في مختصره. وهذا المختصر للزركشي ما ندري ما هو، ذكره ونسبه إليه السيوطي قالوا في مختصره، يعني المختصر لابن الصلاح، لكن ليس مطبوعا هذا المختصر. الشاهد أن مثل الإمام أبي حاتم الرازي قد يطلق على الحديث يقول هو مضطرب، والصواب رواية فلان، يعني قد يكون الحديث رجحنا فيه بعض الطرق، رجحنا بعض الطرق، ومع ذلك يطلق عليه الإمام أبو حاتم الرازي مضطرب، يقول هذا حديث مضطرب والصواب رواية فلان. وقد مر معنا بأن الأصل في إطلاق الأئمة المضطرب وما مر من تعريف المضطرب أنهم إذا قالوا مضطرب معناه أنه لم نستطع ترجيح أحد الروايات على الأخرى، كما مر ذلك من كلام ابن صلاح، وأن يعني وأنه إذا رجحنا بعض طرق الخلاف خرج يعني هذا الحديث عن حكم الاضطراب. لكن الأئمة المتقدمون قد يطلقون على الحديث بأنه مضطرب مع كونهم يرجحون بعض الطرق الأخرى، فننتبه لهذا بأن هذا القيد ليس على إطلاقه، هذا القيد ليس على إطلاقه. قد يحكمون على الحديث بأنه مضطرب مع كونه يعني استوت الطرق وتكافأت الطرق ولم نستطع ترجيح بعض الطرق على الطرق الأخرى، وقد يحكمون على الحديث بأنه مضطرب مع ترجيحهم لأحد تلك الروايات، فيكون المقصد من ذلك أنه حصل اختلاف واختلال في هذا الحديث، فيكون ذلك راجعا إلى المعنى اللغوي للاضطراب، إذ أن من معاني الاضطراب الاختلال والاختلاف، فحيث وجد اختلاف قد يطلقون عليه مضطرب، وإن كان الراجح رواية فلان فيكون مقصدهم راجع إلى المعنى اللغوي أنه حصل خلاف في الحديث يعني بغض النظر عن الترجيح، فيكون هذا هو المقصود أنهم قد يطلقون على الحديث بأنه مضطرب مع كونهم يرجحون بعض الروايات الاختلاف، ويكون مقصدهم من ذلك أنه حصل اختلاف في الحديث بغض النظر عن الراجح في ذلك، لكن الأصل أن الحديث المضطرب إذا قيل حديث مضطرب معناه تكافأت الطرق، وإذا رجحنا بعض الطرق خرج عن اسم المضطرب. وبعض الأئمة أيضا كأبي حاتم الرازي وغيره كثيرا ما يطلق الحكم على الحديث بالاضطراب مع كونه فردا، يعني الآن مر معنا بأن المضطرب هو ما روي من طرق ومن أوجه يختلف فيها الرواة فتتساوى يعني الطرق، بعد ذلك لا يمكن الجمع ونحو ذلك فيحكم على الحديث بالاضطراب. لكن الإمام أبو حاتم الرازي في العلل قد يطلق على الحديث بأنه مضطرب ولا تجد طرقا، ما تجد إلا طريقا واحدا طريق فرد، ومع ذلك يقول هذا حديث مضطرب، فكيف هنا يطلق عليه بأنه مضطرب وليس عندنا يعني طرق؟ فتوجيه ذلك أن الإمام أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة الذين قد يطلقون على الحديث بأنه مضطرب مع أنه روي من حديث يعني من طريق واحدة، يكون مقصدهم بذلك أنه حصل في هذه الطريق اختلال، وهذا أيضا راجع إلى المعنى اللغوي، عندنا طريق حصل فيها اختلال، هذا الاختلال له أمثلة كثيرة، مثلا يأتي بعض الرواة ويجعل التلميذ شيخا ويجعل الشيخ تلميذا، يقول مثلا عن نافع عن مالك عن ابن عمر، كيف هذا؟ هذا وقع هنا يعني اختلال في هذا الحديث، إذ أن الصواب مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بعض الرواة الثقات أو المقبولين مثلا فيقول عن نافع عن مالك عن ابن عمر، يعني جعل بدل مالك نافع وبدل نافع مالكا، يعني أبدل التلميذ بالشيخ والعكس. أو يكون مثلا أحد الرواة يسمي راويا لا وجود له، يقول عن فلان هذا فلان تبحث لا تجد له ترجمة، لا وجود له، وقد ينص الأئمة على أنه لا وجود لهذا الراوي أو نحو ذلك، فهذا يعني حصل اختلال في هذا الإسناد، فيقولون هنا يعني قد يقولون هذا حديث مضطرب. ماذا يقصدون بحديث مضطرب هنا؟ حصل اختلال في هذا الإسناد، هل مقصدهم بأن هذا الحديث مروي من طرق كثيرة تساوت في القوة ونحو ذلك؟ لا، وإنما المقصود باب الإطلاق اللغوي أنه حصل اضطراب أي اختلال في هذا الإسناد، فهذا من المهم معرفته أن المضطرب بالأصل فيه ما سبق أنه يكون من عدة طرق تتكافأ في القوة، لا نستطيع ترجع أحد تلك الطرق على الأخرى، ويكون يعني أمكن الجمع ما أمكن الجمع ونحو ذلك، لكن قد يأتي في عبارات الأئمة أنهم يطلقون كلمة مضطرب ويرجحون بعض الأوجه، ونحن عندنا الذي علمناه مما سبق بأنه إذا تم ترجيح بعض الطرق خرج عن حيز المضطرب، لا، لكن الأئمة قد يطلقون يعتبرون الأصل السابق أنهم يطلقون مضطرب مع تكافؤ الطرق، لكن قد يطلقون المضطرب مع ترجيح بعض الطرق، كيف يكون هنا التوجيه؟ يقال بأنهم أرادوا المعنى اللغوي، أي أنه حصل في هذا الحديث اختلاف بغض النظر عن الراجح في هذه الطرق. وأيضا قد يطلقون على الحديث بأنه مضطرب مع أنه روي من إسناد واحد، كيف يكون توجيه ذلك؟ أنه حصل اختلال في هذا الإسناد، حصل اختلال في هذا الإسناد فيكون راجعا إلى المعنى اللغوي، وبهذا نعلم بأن المضطرب عند أئمة الحديث أوسع من يعني ما سبق من تعريف المضطرب، لكن يقال هذا هو الأصل في إطلاق المضطرب، أنك لا تطلق المضطرب إلا على التعريف السابق مع شروطه، قد يطلق المضطرب على الأوجه السابقة يحصل اختلال في الإسناد فيطلق عليه بأنه مضطرب، أو يطلق على يعني بناء على المعنى اللغوي الذي هو الاختلاف، أي أنه حصل اختلاف في هذا الإسناد فيقال هذا مضطرب، لكن الصواب رواية فلان. إيش المقصود هنا بالمضطرب؟ أنه حصل اختلاف. الشرط الثالث من شروط المضطرب كي يتحقق وصف الاضطراب أن يكون أحد هذه الأوجه التي حصل فيها الخلاف أو أكثر، يعني أحد تلك الأوجه أو يعني أكثر من ذلك، طريقان أو أكثر، أن تكون أحد هذه الأوجه أو أكثر موجبا لضعف الحديث، موجبا لضعف الحديث، لأنه لو كانت جميع الأوجه لا توجب ضعف الحديث كالمثال السابق مثلا، أن يأتي راو يختلف عنه الرواة، بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا، فهنا أوجه هذه الأوجه قد نخرج منها ونقول لا توجب ضعف الحديث، لأن هذا الراوي مرة يضيفه إلى الصحابي على أنه أفتى به، ومرة يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأن يبدل ثقة بثقة، يأتي مرة يقول سفيان بن عيينة ويأتي مرة ويقول سفيان الثوري، فأبدل ثقة بثقة، فيقال هنا حيث دار الحديث فإنه يدور على ثقة. فهل أحد تلك الأوجه موجبا للضعف يكون موجبا للضعف؟ لا، لا يكون موجبا للضعف، لأن الطريق الأولى يعني على ثقة، الراوي يروي عن سفيان الثوري وهو ثقة، الرواية الثانية عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة، هل هذا الخلاف يوجب الضعف؟ يعني هل هناك في أحد تلك الطرق ما يوجب الضعف؟ لا، بخلاف ما إذا كان الراوي مرة يقول عن سفيان الثوري ومرة يقول عن علي بن زيد بن جدعان، مثلا علي بن زيد بن جدعان ضعيف، سفيان الثوري ثقة، حصل خلاف، مرة الراوي يروي عن علي بن زيد، مرة يروي عن سفيان الثوري، هل أحد هذه الأوجه يوجب الضعف؟ نعم يوجب الضعف. لماذا؟ لأن بعض الطرق فيها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فحيث كان في أحد تلك الطرق التي هي يعني التي حصل فيها الخلاف، حيث يكون في أحد تلك الطرق ضعف، هذا يوجب يعني الاضطراب، هذا الذي هو يوجب ضعف الحديث بالاضطراب. يعني عندنا راوي يقول يأتي محمد بن إسحاق مثلا يختلف عنه ثلاثة، محمد بن إسحاق يختلف عليه ثلاثة من الثقات، واحد يقول عن محمد بن إسحاق عن علي بن زيد بن جدعان، واحد يقول عن محمد بن إسحاق عن نافع، واحد يقول عن محمد بن إسحاق عن مثلا عبد الله بن المحرر، الرواة عن محمد بن إسحاق ثلاثة كلهم ثقات، لم نستطع ترجيح أحد تلك الطرق. لماذا؟ لتكافؤ هؤلاء الثقات. ماذا نقول؟ نقول هذا حديث مضطرب لأنه لا يمكن الجمع، والثاني أحد تلك الأوجه يوجب الاضطراب، يوجب ضعف الحديث، أحد تلك الأوجه التي اختلف فيها يوجب ضعف الحديث. ما هي أحد تلك الأوجه؟ كون بعض الطرق مروي من طريق علي بن زيد بن جدعان، والطريق من طريق عبد الله بن محرر وهو متروك، وطريق أخرى من طريق نافع وهو ثقة، إلا أنه ما دام في أحد تلك الأوجه ضعيف هذا يوجب ضعف الحديث. إذن لابد من هذا الشرط، وأن يكون يوجد في بعض تلك الطرق ما يوجب الضعف. أما إذا كان الكل ثقات مثلا، وهذا يغلب على الثقات الحفاظ كالزهري، الزهري مثلا في حديث الإفك في الصحيح، مرة يرويه عن عبيد الله بن الخيار، مرة يرويه عن سعيد بن المسيب، مرة يرويه عن فلان، مرة يرويه عن فلان، والكل الذين يروون عن الزهري ثقات. فنحن ننظر هنا، عندنا حوالي 5 رواة عن الزهري، هذا يروي عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار، وهذا يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وهذا كلهم ثقات، فنقول هنا الزهري مشايخه الذين ذكرهم كلهم ثقات. هل في هذه الطرق ما يوجب الضعف؟ هل عندنا ضعيف فيها؟ ما عندنا ضعيف. هل عندنا مثلا رواية فيها مرسلة؟ كي يوجب الضعف ما عندنا رواية مرسلة. فيقال هنا يعني الزهري إمام حافظ وهو يعني قد يتحمل الحديث عن 10 أو عن 5، فلا يتعجب ذلك ولا يستغرب من مثل الزهري أن يكون له في الحديث الواحد 5 مشايخ. فيقال هنا لا اضطراب، ليس هناك اضطراب، بخلاف يعني المثال الأول محمد بن إسحاق. أولا هو ليس ممن يتحمل كثرة المشايخ، لماذا؟ لأنه ليس بالقوة بذاك وإن كان صدوقا. الأمر الثاني أنه يعني الرواة عنه كلهم ثقات، وبعضهم يرويه عنه عن ضعيف وبعضهم يرويه عنه عن ثقة، فمدام يوجد ضعيف في بعض تلك الطرق فهذا يوجب ضعف الحديث. وهكذا إذا كان مثلا محمد بن إسحاق يروي عنه عدة رواة، بعضهم يروي عن محمد بن إسحاق عن نافع مرسلا، وبعضهم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم عن محمد بن إسحاق عن نافع عن يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا الرواة عن محمد بن إسحاق كلهم ثقات، تكافأت الطرق. محمد بن إسحاق مرة يرويه عن يعني مرة يرويه مرسلا، مرة مرفوعا، مرة موقوفا. هذه الأوجه هل فيها ما يوجب الضعف؟ نعم، رواية المرسل، رواية المرسل توجب الضعف، إذن الحديث مضطرب. فهذا هو الشرط الثالث، أن يكون أحد هذه الأوجه أو أكثر موجبا لضعف الحديث، لأنه لو كانت جميع الأوجه لا توجب الضعف كإبدال مثلا ثقة بثقة في الإسناد لم يكن مضطربا، لم يكن مضطربا. إذن لابد من هذه الشروط الثلاثة. هذا خلاصة الحديث المضطرب، هذا خلاصة الحديث المضطرب، نكمل الباقي. قال: ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد. أما وقوعه في الإسناد فقد مر التمثيل على ذلك، أما وقوعه في المتن فهو نادر، وقوعه في المتن، وقوع الاضطراب في المتن نادر، كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله، كما ذكر ذلك السخاوي في كتابه الذي هو فتح المغيث، في فتح المغيث عند الكلام على المضطرب، ذكر هناك بأن يعني أمثلة المضطرب في المتن نادرة. قال في فتح المغيث المجلد الأول صفحة 241: قل أن يوجد مثال سالم له، يعني لمضطرب المتن، قال قل أن يوجد مثال سالم يعني لمضطرب المتن، فمضطرب المتن أمثلته نادرة، وسيأتي ذكر مثال على ذلك. قال: وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة، قد يكون من راو واحد كما سبق، وقد يكون أكثر من راو، هذا يختلف عنه في كذا وهذا يختلف عنه في كذا، مثلا محمد بن إسحاق يرويه عن نافع، محمد بن إسحاق اختلف عنه ونافع اختلف عنه، وهكذا قد يكون في واحد وقد يكون اختلاف في أكثر من واحد. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث، يعني الاضطراب يوجب ضعف الحديث، وأن الحديث إذا حكم عليه بالاضطراب يخرج عن حيز الاحتجاج، والمضطرب لا يصلح بالشواهد. إذا حكمنا على الحديث بأنه مضطرب على التعريف السابق، أي مع تكافؤ الطرق ووجود تلك الشروط، يخرج عن الاستشهاد. لماذا؟ لأن المضطرب معناه بأن هذا الراوي ما ضبط الحديث، هذا الراوي لم يضبط الحديث، معناه أنه لم يتقنه، وهم فيه، أخطأ، ومر بأن الخطأ والوهم لا يستشهد له، كما في الشاذ، الشاذ هو نوع خطأ ووهم، ومع ذلك نص العلم على أنه لا يستشهد به. لماذا؟ لأن الخطأ خطأ وهم. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط، أي أن راويه لم يضبطه، وما دام لم يضبطه فيخرج عن حيز الاحتجاج بل وحيز الاستشهاد. قال: والله أعلم. ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي حريث عن جده حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة وفيه من الاضطراب أكثر ما ذكرناه. وهناك رواية أخرى الشاهد بأن هذا الحديث الكل ثقات يروون عن هذا الراوي، ومع ذلك اضطرب فيه اضطرابا واسعا لا نستطيع ترجيح أحد تلك الروايات. ف يعني هنا لذلك حكم الأئمة على هذا الحديث بالاضطراب، حكم عليه كذلك الإمام الألباني رحمه الله كما ترى في تمام المنة حكم عليه بالاضطراب وغيره من الأئمة. أما مثال قالوا فيه من الاضطراب أكثر ما ذكرناه والله أعلم. أما مثال مضطرب المتن فيوجد مثال، يوجد مثال له ولكن لم يسلم من الاعتراض لكن يذكر للتمثيل. مثاله يعني مضطرب المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال جاءت رواية إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في بعض الروايات إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني فيه إثبات حق غير المال في الزكاة. هذا عند الترمذي. وجاء عند ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ينفي ما سوى ذلك. في الرواية الأولى فيها إثبات والرواية الثانية فيها نفي. الرواية الأولى إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني هناك حق غير الزكاة، الزكاة الواجبة، يعني أنه هناك حق في مالك للفقراء وغيرهم في غير الزكاة، في غير الزكاة الواجبة. وفي رواية ابن ماجه نفي ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ليس هناك ما يجب عليك مما تصدق عليه إلا زكاة الواجبة. قال بعض الأئمة هذا مضطرب، هذا مضطرب لا يحتمل التأويل. لماذا؟ لأنه من باب تقابل السلب والإيجاب، هذا تناقض، مرة فيه إثبات ومرة فيه نفي. قالوا فلا يمكن الجمع بين الإثبات والنفي إذ أن السلب والإيجاب لا يجتمعان. كما تراه في التبصرة المجلد الأول صفحة 244 وكذلك اليوقيت والدرر، اليوقيت والدرر المجلد الثاني صفحة 98. لكن لم يسلم هذا المثال من الاعتراض، فبعضهم جمع كالسيوطي، السيوطي جمع فقال يمكن الجمع بأن يقال الحق المنفي هو الواجب والحق المثبت هو المستحب، يعني ليس هناك ما يجب عليك إلا الزكاة. هذا في رواية النفي. في رواية الإثبات أي أنه يوجد حق لكن مستحب. الشاهد من هذا بأنه يعني مثال مضطرب المتن قليل ونادر ويمكن يمثل لهم بهذا. نقف هنا إن شاء الله. التي هي حق الأنصاري الرقم مجلد الأول صفحة 244، اليوقيت المجلد الثاني صفحة 98. سبحانك اللهم وبحمدك.